الرحمن الرحيم اللهم اغفرنا جميع المشتغلين كان الكلام فيما إذا كان الولد فقيرا الولد الصغير وزوجه الأب قلنا المشهور أنه في نادر يكون المهر على الأب وأن بعضهم عند المهر على الأب ولو تبرأ من الضمان يعني ولو جعل المهر على الولد مع ذلك يكون على الأب نعم استعرضنا لهذه المسألة بلحاظ الإطلاق من جهة وبلحاظ أدلة الشروط من جهة أخرى ولكن هذا الكلام اللي إلى حد الآن تقدم مبني على ما هو المعروف بين الأصحاب و المشهور بينهم و الا انصافا يمكن الخدشة فيه لا بلحاظ مثل المقدمات التي ذكرناها بلحاظ اصل المطلب توضيح ذلك سابقا ذكرنا انه بالنسبة الى الروايات الواردة في المقام الباب الثامن والعشرين شرحنا مفصلا أن هناك في الأصل رواية لمحمد بن مسلم ورواية أخرى لأبي عبيدة عن الباقر كلاهما عن الباقر عليه السلام أنه إذا زوج الأب ولده الصغير المهر على الأب هذا مطلقا وذكرنا أن هناك روايتين لعبيد بن زرارة وفضل بن عبد الملك روايا عن الصادق سلام الله عليه و قلنا الشواهد تشير الى ان روايتهما من قبيل رواية العرض نفس السؤال والجواب والخصوصيات كما تقدم المشكل في ذلك ان رواية عبيد بن زرارة والتي رجحنا انها من رواية العرض الحديث الاول من الباب قال ان كان لابنه مالون فعليه المهر و ان لم يكن للابن مالون فالاب ضامنون ضمن او لم يضمن هل مستفاد من هذه الرواية انه لا يخلو الامر من امره اما للولد مالون فعليه المهر و قلنا ثبوت المهر في ذمة الولد حسب القاعدة لان المهر على الزوج والولد الصغير هو الزوج هذا حسب القاعدة و ان لم يكن له مالون فاب جاء في رواية عبيد ضمن أو لم يضمن يعني التفصيل بين الضمان وعدم الضمان ذكر فيما إذا لم يكن له مال أم شرحنا هم أصحابنا مطلقا هذا تقدم أنا أتصور هذه الرواية المباركة ناظرة إلى التفصيل بين وجود المال وعدم المال إذا كان للولد ماله فعليه المال لم يكن فعل الأب نعم فلا في صورة عدم المال قال ضمن أم لا فطبعا المشهور بين الأصحاب إذا كان للولد مال وضمنه الأب على الأب مشهور لكن هذه الرواية ليس في هذا الشيء هذه الرواية الموجودة في هذه الرواية وجود المال للولد وعدم المال ضمان الأب في ناحية وجود المال لم يرجع هذا الحديث الأب ونحن في تصورنا نستطيع أن نجعله طائفة ثانية فإلى هذا الحد تبين أولا رواية محمد بن مسلم وأبي عبيدة كليهما عن الباقر عليه السلام أن المهر على الأب مطلقا هذا الطائفة الأولى الطائفة الثانية رواية عبيد بن زرارة وهي في التفصيل إن لم كان للولد مهر مالون فعليه إلا فعل الأب بعد ما في صورة ثالثة فقط صورتان وذكرنا أن جملة من الأصحاب ذكرنا سابقا قالوا إذا كان الحديثان متعارضين طبعا هنا لا يرون التعارض باعتبار التفصيل والتغيير يؤخذ بالأحدث لأن رواية محمد مسلم عن الباقر وهذه الرواية عن الصادق نحن قلنا الترجيح بالأحداث لم يثبت عندنا لكن هذه الرواية لا بأس بتقديمها على رواية محمد لأنها من رواية العهد یعنی رأینا عدت احکام فی سوالات محمد ابن مسلم موجوده به عینها فی سوال عبید ابن زراره و خلاف مثلا فی مسئله المهر فنتصور قویا ان عبید ابن زراره عرض روایت محمد ابن مسلم و ابی عبیده على صادق علیه السلام اکثر چی محمد مسلم على صادق علیه السلام و الامام فصل بین وجود المال و عدم وجود. طبعا تعلمون ان الامام الصادق لا يخالف اباه في الحكم الواقع، يعني الامام الصادق بين المراد الجدي من الروايه الصادقه على المهر، يعني اذا كان الولد فقيرا ليس له مال والا على الولد. هذا الطائفه الثانيه والاولى. ثم عندنا روايه فضل بن عبد الملك. طبعا رواد فضل ابن عبد الملك بلحاظ الاسناد فيه كلام بلحاظ عبد الله ابن محمد ابن عيسى الملقب ببنان سبق الكلام. رواية عبد الفضل ابن عبد الملك قرأنا سابقا مفصلا لا حاجة الى هذا. جملة من الاسئلة مطابقة مع رواية عبيد في خصوص المهر اشكال فيه، في خصوص المهر في هذه الرواية هكذا: قال عليه السلام على الاب ان كان ضمنه لهم و ان لم يكن ضمنه فهو على الغلام. طبعا ليس فيه اشعار بالفقر والغنى، ظاهرا تفصيل بين الضمان وعدم الضمان، يعني يدور الان بين الضمان وعدم الضمان الان الذي نحن نفهم صوابا. لكن جاء في بعده الا ان لا يكون للغلام مال، فحمل الأصحاب صدر الرواية على صورة الغنى وجود المال، يعني قال من للولد مالون فضمنه الأب على الأب وإلا على الغلام. خب هذا المقدار مخالف مع رواية عبيد. رواية عبيد تدل على أنه مطلقا على الأب إذا كان له مال. المشكلة في رواية فضل ابن عبد الملك مع قطع النظر عن راو الروايه وهو عبد الله بن محمد الاختلاف في المعنى. و ملك بلي الوارد فيما نحن فيه رواه الشيخ الكليني قدس الله سره، وفي كتاب الشيخ الكليني في اكثر نسخ الكتاب الا ان يكون للغلام مالون، هكذا جاء في مرآة العقول ونقلنا سابقا عن الحدائق وغيره. يعني أكثر نعم جملة من المتأخرين لما نقلوا بصيغة النافي إلا أن لا يكون للغلام مال، وتعلمون المعنى يتغير سألا غيشابا ما بينهما بون بعيد. إذا كانت النسخة المشهورة كما يقال إلا أن يكون للغلام مال، فمعنى ذلك ان صدر الرواية ناظر الى صورة فقر الولد، يعني في صورة فقر الولد ان ضمنه الاب فعلى الاب و ان لم يكن فهو على الغلام، في صورة فقر الولد يدور الان مدار الضمان. و اما الا ان يكون للغلام مالون فهو يعني فالغلام ضامن له للمه و ان لم يكن الاب ضمن، هذا معنى العباره و ان لم يكن ضمن الاب يرجع الان. اذا قرانا عباره روايه عبد الله فضل بن عبد الملك بهذه الصوره فحينئذ قسم من موافق مع روايه عبيد اذا كان له مال فدائما عليه، دائما على الولد، و ان لم يكن مال فيدور الان اذا ضمنه الاب على الاب و الا فعل الولد. معلوم نیست کجا کدوم یکی آجا على الاب ان كان ضمنه لهم الا ان يكون للغلام مالا مطلقا و ان لم يكن ضمنه و ان لم يكن ضمنه فهو على الغلام الا ان يكون فهو ضامن. استثنا تكرار حدیث دوم چرا؟ و این لم یکون ضمنه فهو علی الغلام الا ان یکون. میگم عرضم در اکثر نسخ یکون داره، مشکل اینه. الان در نسخه وسائل لا یکون داره، لیکن فی اکثر نسخ یکون. ها در مشکل سایر روایت هایی که این مطمئن لایت هست، ان یکون اصلا درست نیست. المشکل انه حدیث محمد ابن مسلم فی نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی الا ان لا یکون، لیکن ذکر حدیث جدا ضعیف سندن و نصبه هست. اینکه ان لا یکون بگیریم استثناء به همین نزدیک است، به الا استثناء بخواد به اون اهل الابر بالایی. و ان لم یکن ضمنه فهو على الغلام الا ان لا یکون للغلام مال فهو ضامن و ان لم یکن ضمن. یعنی به عبارت اخرى، ان لم یکن للغلام مال فعلى الوالد ضمن املا، و اما اذا كان لم یکن للغلام مال هكذا، و الا اذا ضمن الاب فهو ضامن و الا فعلى الغلام. یعنی به عبارت اخرى، فی صورت الضمان على الاب، فی صورت عدم المال للغلام على الاب، فی بقیه الصور على الغلام. یعنی کان له مال ما لم یضمنه الاب هكذا. فالمشكلة الأساسية الآن التي نواجهها رواية فضل بن عبد الملك، من جهة أن رواية فضل بن عبد الملك النسخ مختلفة بين السلب والإيجاب. أكثر النسخ الكافية إلا أن لا يكون. نعم في جملة من نسخ المتأخرين إلا أن يكون، إلا أن يكون في كتاب الوسائل إلا أن لا يكون. فلذا الان المشكله التي نحن نواجه روایت فضل ابن عبد الملك. ثم على اي حال نحن سبق ان شرحنا ان روایت فضل ابن عبد الملك و روایت عبید من روایات العرض على الامام الصادق. بالنسبه الى المهر بينهما فرق قدر متقن هكذا. روایت عبید الامر فی واضحه، لا للولد مال فعلی، ليس له مال فعلی، الامر واضح. بعد ضمان و عدم ضمان لم يذكر. الوالد يضمنه، مثلا الولد مالون، الوالد يضمنه على نفسه، الولد ليس له مالون، الوالد يجعله على الولد. هذه الأمور لم تذكر. الذي ذكر، الذي ذكر في هذه الرواية المباركة رواية الاصطلاح فضل ابن عبد الملك تفصيل في المقام، فنجعل رواية فضل ابن عبد الملك رواية ثالثة، طائفة ثالثة. بالفضل رواية أولي أكن أبي يستخصيصه مجد بل نعوين يسي در صورة فرق در صورة بل... مال در صورة مال چطور؟ در صورة مال داشته میگه علال بلد مال داشته باشه علال بلد. خب اینجا میگه ضمنه، اگه اذا ضمنه علال بالد و الا فعال بلد، این تفصیل میشه. نه روایت اولی اصلا تفصیل پذیر نیست. روایت اولی همینطوره، یعنی روایت الاولا لیس فیه تفصیلون، اما له مالون فعل الولد، لیس له مالون علی الاب، خلاص. ضمان الان کلامنا انه اذا جعله علی الولد. یستفاد من هذه الروایه ان الضمان لا تأثیر له. خب لانه قال ان لم ان کان علی لابنه مالون فعلیه و ان لم یکن ضمن او لم یضمن به قرینه ضمن ام لم یضمن هناك هم هكذا، یعنی ضمن ام لم یضمن فعل الولد. عدم المال ضمن اولاد، فان كان للولد مال قال علی بما انه فصل فيما بعد، یعنی ضمن او لم یضمن. صدر کلام اطلاق داره نداره؟ خب همین میخوام بگم، صدر کلام به لحاظ ضمان و عدم ضمان له اطلاق، کلامی هو هذا صدر الكلام له اطلاقا ام لا؟ صواب؟ نه واضح من جدا. اطلاق در صورتی که در طرز بیان باشه، در صدر کلام اصلا نظارتی به زمان نداره. خب چون بعد گفته زمان رو باشه بالعکس بما انه فی ما بعد قال ضمن او لم یضمن اصلا لا بد ان يكون له اطلاقا. اون فمعناش اینه که المؤمن عند شروطه این کان له مال جاری میشه، این له مال المؤمن عند شروطه جاری نمیشه. خیلی بعیده، خیلی بعیده، یعنی اطلاق المؤمن عند شروطه تو یکیش بیاد تو یکیش نیاد، خیلی بعیده. از ذوق الفقه و بعده طریقتنا العربیه سیدنا رجل من الروایه انه بالنسبة إلى ذيل الرواية أنه إن كان له مال فمطلقا على الابن بقي أنه في ضمان الأب من عدم ضمانه. يعني إن لم يكن له مال فسواء قال علي أم لم يقل علي فهو علي، مو سكت قلنا لم يمن أن شرحنا، يعني قال هذا المهر علي خب علي، إذا لم يقل علي علي، يعني إذا قال ليس المهر علي أيضا علي، إذا كان فقيرا مطلقا المهر علي. حالا اون نرسیدیم که همون سبز خیلی خون شد روات یکی یکی داریم بررسی اجازه بفر روات علی جفر بیرسید آسیا به نوبه علا این انا تصور ولا علم عند الله ان روایت فضل ابن عبد الملک و هیف من روایات العرض فی تصورنا شرحنا مفصلا روایت فضل ابن عبد الملک که روایت عبید ابن زراره من روایات العرض لکن بینهما فرقون على تقدير الضمان يؤثر فيما اذا لم يكن للولد مال وعلى تقدير الضمان يؤثر فيما كان له مال لان نسخه الروايه مردده بين السلب والايجاب كل مرد ان النسخ مردده بين السلب والايجاب انصافا الجمع بينهما في غايه الصعوبه نحن سابقا شرحنا ان جمله من اصحابنا اذا كانت النسخه مردده حتى بين السلب والايجاب يحاولون الجمع بين الروايات مثلا به مناسبت شرحنا هم انه فی کتاب الحج لم یذکر فی روایت ان المعتدد تحج فی روایت ان المعتدد لا تحج و کلتا هما من کتاب واحد کتاب معاویه بن عمار طبعا احداهما ذکره الشیخ صالحی فی کتاب الحج و الثانیه ذکره فی کتاب الطلاق لم یتفتن جمله من اصحابنا ان تلک الروایه ایضا من کتاب معاویه بن عمار و راجعتن الى کتاب الحج الایه فجمع الاصحاب بينه غرضي هكذا لا تحج المعتده يعني في الرجعي تحج يعني في البائن معناه في الواقع النسخه مختلفه وهي روايه واحده من كتاب معاويه بن عمار في نسخه لا تحج المعتده في نسخه تحج المعتده ان الجمع يعني التعبير بينه قلت لكم احداهما في كتاب الحج بس الان الثاني لا تجدونه في الحج في كتاب الطلاق كتاب الوسائل أورده في باب الطلاق حج مزول حج واجب حج واجب هم باشه فهمه نکنه خروج از بيت فقط چیز دیگه ولا يخرج من بيوته لا يأتي من واجب خروج از بيت فجمع لاحظت النقطة الرواية من كتاب واحد وهو كتاب معاوية بن عمار والمتن واحد لكن في إحداهما تحج المعتدة و في الثانية لا تحج المعتدة خب نحن لو كنا نقول خب لابد من التأمل و تصحیح نسخه و تقدیم نسخه علی نسخه لكن اصحابنا بما ان الكتاب مشهور و الرواية مشهورة جمعوا بينهما مثل شبیه جمع تبرعی للشیخ لا تحج المعتدة یعنی في الرجعی اسم الله يخرج من بيوتهن مأمورة بالبقاء بالبيت یعنی حتی در حج واجب هم نبود؟ بله خب لا یخ خوش نه یعنی در برابر امر حج نه معلوم نیست نه دلیل و تحج المعتده یعنی البائن به طلاق البائن غرضی ان هذا له نظائر فی بحث تعارض شرحنا ان مسلک جمله من اصحابنا ان الروایات ولو انسان یعلم ان النسخ مختلفتون مع ذلك یجمعون بین النسخ تتون على ضوء النسخ هذا نحن الآن على مسلكنا لا نؤمن به قلنا أبرز مثال لذلك الشيخ الصدوق في الفقيه قال في نسخة الصفار مثلا من جدد قبرا في نسخة البرقي من خدد قبرا في نسخة معاذ سعد بن عبد الله من حدد قبرا ذكر النسخ ها ثم قال ولأظهر كراهة الجميع التخديد والتحديد والتجديد كل ذلك مكروه خب نحن نعلم انها رواية واحدة ليس ثلاث روايات و ذكرنا شواهد اخر ليس قراضي على ان هادهی طریقتون سلکه طائفتون من اصحابنا یعنی هنا واضحون یسره فی نسخت البرقی فی نسخ و واضحون نحن شرحنا مفصلا ان الروايات فی الاول کتبت بالخط الكوفی او کتبت بالخط النبطی الروايات ثم فی القرن الرابع کتبت به هذا الخط الجدید هذا بعد ما به اصطلاح ابن مغل الوزیر الكاتب المعروف ابدع خط الناس خط الناس فيه فدیون به مناسبه شرحنا اقسام الخطوط و کیفیت کتابت القرآن و روایات ابتداعا بالخط الكوفی الکتاب القرآن الكریم قطعا کتب بالخط الكوفی الخط الكوفي يعبر عنه بالخط الحيري، نستطيع له حيرة الآن قريب إلى الكوف، ويعبر عنه بالخط السورياني. قلنا هذا الخط أصولا كان من اليهود أصله، وأصله من الشامات، انتقلت إلى العراق إلى الحيرة قبل تأسيس الكوفة قبل الإسلام، من الحيرة انتقلت إلى الحجاز إلى مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فهنا تعلم هذا الذي يقال في مكة 17 أو 19 شخص كانوا يعلمون الكتابة مثل عمر ومعاوية وعلى رأسهم أمير المؤمنين، هذا كله كان بعد انتشار هذا الخط اللي ذاك الزمان يسمى الحيري في مكة. أشرحنا تاريخ الانتقال مفصلا. والحيري على السورياني كان المألوف أن يكتب به الكتب المقدسة كالتوراة والإنجيل، فأول ما كتب المصحف الشريف كتب بالخط الكوفي. ذاك الزمان ما كان اسمه خط كوفي، كان خط سرياني أو حيري، لكن فيما بعد أن تأسست الكوفة قريبة إلى الحيرة سمي هذا الخط بالخط الكوفي. ثم في أوساط العراق خط آخر، هذا الخط كان فيه أغلاط كثيرة أكثر من الخط الكوفي. الخط الكوفي فيه مشاكل، أصلا مشكلة أن الخط الكوفي مثلا نقطة لم يكن فيه، إعراب لم يكن فيه. أول من أسس الإعراب في سنة 60 تقريبا أبو الأسد الدؤلي، يقال هو الذي نقص المصحف، وحتى من الناحية الفقهية الآن بحث أنه لا يجوز مس المصحف، يعني لا يجوز مس النقط أيضا أم لا، أول إعراب. ذهب الجملة سنة وشيعة إلى أن الإعراب ليس في صلب المصحف، بل نقطة. غرض أن هذا البحث ليس تاريخيا صرفا، انجر هذا البحث إلى الفقه أيضا. وكيف ما كان شرحنا مفصلا، خط النفطي كان فيها أغلاط أكثر تقريبا خط عامة الناس في كتاباتهم العامة، وكثير فيها الأغلاط من ناحية رسم الخط. فبدله في أوائل القرن الرابع ابن مغلة، وهو الوزير المعروف المشهور بحسن الخط معروف. فمن الخط الكوفي والخط النفطي وإبداعات من عنده أبدع خط النسخ، هذا الخط الذي الآن يكتب به، وانتشر هذا الخط من الخط القرن الرابع تدريجا، نقل التراث الحديثي من الخط النفطي إلى الخط النسخ الجديد. من جملة المشاكل في الخطين مثلا ألف الوسطى لا تكتب، مثلا هاشم يكتب حشم، اللي الآن مثلا الله نكتب الله لا نكتب الله، رحمان نكتب رحمن. هذا من آثار الخط الكوفي والخط النفسي اللي انتقل خط النسخ الجديد. ألف مثلا الآن عدة من الرواة هاشم اسمهم أو هشام، لأن هشام وهاشم في الخط النفسي يكتب بشكل واحد، لا فرق بينه، يكتب هشام، فيقرأ بالقراءة هاشم أو يقرأ هشام، لأن الألف الوسطى لا تكتب، صار واضح؟ والنقطة لم تكتب. خب بطبيعة الحال من جدده في احتمالات، جدده حدده حدده احتمال النقطة فوق. فحينئذ لو كنا نحن وحسب القاعدة نرجح نسختان، أما نلاحظ أن الشيخ الصدوق رحمه الله صرح بذلك في كتاب الفقيه، ذكر ثلاث نسخ، نسخة البرغي وصفوان، نسخة البرغي وسعد وصفوان، ثم قال والأظهر عندي والأقوى عندي كراءة ثلاثة، كل ذلك مكروه. عرفت النقطة؟ هذه مشكلة نحن شرحنا في بحث التعارف الصحيح اختيار النسخة، وذكرنا شواهد كثيرة لهذا، انصافا في حديثنا له شواهد، لكن المشكلة أن الحديثين الذي يكون من هذا القبيل قد يكون في كتاب الوسائل في بابين مختلفين، أصلا في مجلدات مختلفة. مثلا حديث تحج المعتد في الجزء مثلا ثامن من الوسائل، ولا تحج المعتد في الجزء الخامس عشر، والمستر واحد وكتاب معاوية بن عمار، حديثان مختلفان لكن اختلافهما بلا، لا تحج و تحج. هنا ايضا المشكلة ان في اكثر نسخ الكليني على ما وصفه المرحوم المجلسي الا ان يكون للغلام مالون، بعدش غابر هم داره توی نسخه خودو میشه و این لم یکن غامن، این لم یکن غامن باید باشه، نه اینکه و این لم یکن غامن، یعنی فهو غامنون اذا کان له مالون حتى ولو لم يضمن الأفع على أي لا عليه. خب هذا مو من بيان الفرد الواضح، بلي صحيح، يعني هذا أمر واضح صحيح، إذا كان فهو ضامن، وإن لم يعني كان مفروض أن نقول وإن كان ضامن هذا أفضل، لكن ذكر فردا واضحا، وإلا فرض له علایه الذي نحن الان نستطيع ان نقول نسخ الكليني الان مختلفه هذا بلحاظ الحديث الثاني فعلا هذا الحد صار عندنا ثلاث طوائف روايه محمد بن مسلم و ابي عبيده على الاب روايه عبيده بن زراره تفصيل بين المال للولد و عدم المال روايه فضل بن عبد الملك تفصيل مجمل يعني الضمان له تاثير في روايه فضل بن عبد الملك الضمان له تاثير هسه النسخه مختلفه في صوره المال او عدم المال صار واضح ناتي الروايه الثالثه ليست روايه علي بن جعفر قال المهر على الغلام يعني بعباره اخرى في صوره المال المهر على الغلام لانه قال ان لم يكن له شيء فعلى الاب هذه الروايه من كتاب علي بن جعفر من الطائفه الثانيه شو اي روايه عبيد بن زراره ان كان للولد مال من مال الولد لم يكن فعلى الاب ضمن ذلك على ابنه او لم يضمن فالحديث الرابع من الباب من الطائفة الثانية صار واضح؟ يعني الضمان لا يؤثر شيئا إن كان له مال فعلى الولد لم يكن له مال فعلى الوالد ضمن ذلك أم لا صار واضح؟ فالحديث الرابع من الطائفة الثانية لكن المشكلة في هذا الحديث من بإثرة أضعف نسخة من كتاب علي بن جعفر شرحناه مفصلا كتاب علي بن جعفر ونسخه تعرضنا لها مفصلا قلنا هذه النسخة الأستاذ قدس الله نفسه أستاذ جعله من أصح النسخ قال إذا روى صاحب الوسائل عن علي بن جعفر من كتابه صحيح وذكرنا أنه ضعيف جدا من أضعف النسخ لكتاب علي بن جعفر هو هذا الرواية التي يرويها المرحومان الجليلان المجلسي وصاحب الوسائل من كتاب علي بن جعفر تقدم الكلام على أين على تقدير قبول الرواية على تقدير قبول الرواية فالرواية من الطائفة الثانية يعني رواية در نسخه های دیگه نسخه های دیگه عمدهش نسخه کلینی و تحذیری که اونجا نیورده نسخه دیگه عبدالله بن حسن و قرب الاسلام اونجا هم نیست این دو نسخه نسخه سوم هم نسخه بهاره که اضعف این نسخه اینجا هست ان شاء الله صار المطلب واضح طبعا ينبغي ان يعرف جمله من روايات علي بن جعفر مع ان الطريق واحد مثلا في التهذيب موجود في الكافي والفقيه موجود في الفقيه موجود في امام موجود في الكافي موجود و جمله منها مثلا موجود في كتاب قرب الاسناد لا يوجد في قرب الاسناد موجود في هذه الكتب الثلاثه لا يوجد لكن النسب قليله و اما ما يوجد في هذه النسخه نسخه البحار ولا توجد في تلك النسخ فكثيره لعله أكثر من 150 رواية أو قريب 200 رواية ينحصر هذه النسخة بها فقط في نسخة البحار موجودة ولا توجد لا في الكافي ولا في التهذي ولا في الاستبصار الفقيه ولا في كتاب قرب الإسناد يعني بعبارة أخرى مورد الافتراق في هذا الكتاب أكثر من بقية المصادر يعني من مؤيد من رواية عبيد بن زرارة لا بس بفهمك نه اشکال نداره روایت فضل بن عبدالملک میگه زمان مؤثره فقط نمیدونیم زمان مؤثره در جایی که پسر پول نداره زمان اون رو یا در جایی که پسر پول داره زمان مؤثره نه روایت رو نمیدونم اگر ایجابی باشه اصلا روایت غلطه شما روایت رو اصلا نمیدونم اگر نسخه ایجابی باشه چرا؟ منو نمیدونم یعنی اگر پسر فقط اون به این لمیکن یک فرد خرابیه به الا یعنی اگر پسر پول نداره اگر پدر به عهده گرفت بر عهده پدر به عهده نگرفت به عهده پسر اگر پول نداره اگر پسر پول داره دائما به عهده پسر الا ان یکون للغلام مالون این الا ان یکون رو به اول یعنی معناش این میشه ان کان للغلام مالون فدائما علی الغلام و ان لم یکون للغلام مالون فمنه الاب علی الاب لم یضمن مع الغلام نه خلافیت نه دلیل نه چون این دوتا نزدیکتر در جایی که دو جمله باشن این دو شقه یک کلامه مجموعه همه کلام واحد فبناً علی هذا التفسیر ان لم یکن للغلام مالون و منه الاب علی الاب لم یضمن علی الغلام وهذا هو الأوثق في القواعد، لأن القاعدة العامة تقتضي أن يكون على الغلام المهر، لأنه هو الزوج، المهر يكون على الزوج، فكأنما خرج صورة واحدة، كان فقيرا ومن ولا أب. هذا إذا قرأنا إلا أن يكون، وأما إذا قرأنا إلا أن لا يكون، يعني إذا كان فقيرا دائما على الولد، على الأب. يخالف نه إلا إذا كان له مال يخالف الروايات السابقة. بین لن یکم همین، یعنی این دیگه توضیحه دیگه، چون اگه وامن نشد در صورتی با بیپولی چیز نبود، بر اینجا به طریقه اولا برونه، یعنی این لن یکم همین مع فقر الولد علی الولد، خب مع غنا به طریقه اولا علی الولد، این فقط اشکال شده سار واقع. فهنا نحن الان نقول روایت و فضل نگه طائف ثانیه ثالثه مثل مضمونو سار واقع. فهینه ده الطائفت روایت علی بن جعفر من الطائفت الثانیه، يبقى الرواية الأخيرة أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره قال إذا كان قد ضمنه لهم فإن لم يكن ضمنه لهم فعلوا إلا أن لا يكون، هنا موجود إلا أن لا يكون في هذه النسخة، موجود إلا أن لا يكون. وطبعا إذا أخذنا بظاهره بناء على أن النسخة المشهورة للكافي إلا أن يكون، فهذه تكون طائفة رابعة، هذه الرواية تكون طائفة رابعة، لأن الضمان وعدم الضمان جعله في صورة غناء البلد ومال البلد، هناك جعل الضمان وعدمه في صورة فقر البلد، بينهما فرق. فهذه طائفة الرابعة. والإنصاف من بعد الشيخ الطوسي المشهور بين الأصحاب هذا الرواية إلا أن لا يكون، هذا هو المشهور فترة إلا أن لا يكون، إنصافا هذا هو المشهور. وأما ما صنعه الاصحاب ان صح التعبير في هذه المساله، قلنا مثلا في قرضا اصلا لم يتعرض، الشيخ الصدوق في المغنى اصلا لم يتعرض، اصلا سكت عن هذا الفصل غريب جدا في غايه الغرابه. و اما الشيخ الكليني، الشيخ الكليني في هذه المساله في هذا الباب تزويج الصبيان، سماه باب تزويج الصبيان، اورد ثلاث طوائف، رواية أبي عبيدة المهر على الأب، رواية عبيدة بن زرارة إن كان له مال فعلى الولد إلا فعلى الأب، ورواية فضل بن عبد الملك التي على أين هي طائفة ثالثة، سواء كان في النسخة إلا أن يكون أو إلا أن لا يكون. نحن نعرف أن الشيخ الكليني لعله جمع بين الروايات، غرضه الجمع بينها، وإلا مسلك الشيخ الكليني رحمه الله في الروايات هو التخير في صورة التعارض، مسلك الشيخ الكليني وإن كان هو التخير لكن ظاهرا هنا أراد الجمع، لكن المشكلة أنه في رواية مطلقا على في رواية فيها تفصيل، هذا تفصيل مقبول إن كان له مال لم يكن، هذا واضح، أما تفصيل الضمان هذا نطق غير واضح، تفصيل الضمان يعني بعبارة أخرى عند الأصحاب قاعدة إذا رواية مطلقة ورواية تفصيل من جهة وتفصيل من جهة رواية أخرى يجمعون بينهما، مثلا في صلاة المسافر من باب المثال أذكر، في صلاة المسافر إذا صلى في السفر نسيانا تاما اشتبه أخطأ نسيانا فصلى تاما، عندنا طائفتين، طائفة إن كان قرأت عليها آية التقصير وفسرت له، يعني فسر الأصحاب بالعلم والجهل، إن كان عالما فبإصلاح يعيد صلاته وإن كان جاهلا فلا، الأصحاب هكذا نحن ناقشنا فيه في محلي، قلنا هذا التفسير غير صحيح مع شهرتي بين الأصحاب، وأصل التفسير من الشيخ الطوسي، قلنا لا أساس له، هذا تفسير. تفسير آخر في رواية أخرى قال عليه السلام إن كان خرج الماء لا يعيد وإن كان في الوقت يعيد، لاحظوا الشيخ الطوسي نحن في تصورنا بينهما تعارض، هذا تصورنا، فلذا لابد أن نختار طائفة، الشيخ الطوسي على مسلكي الجمع مهما كان أولا من الفرق جمع بين الطائفتين هكذا، إن كان خرج الوقت لا يعيد مطلقا عالما أو جاهلا، إن كان في الوقت إن كان عالما يعيد وإن كان جاهلا لا حد جمع بين الطائفتين، ما أنه أثر روايتان مختلفتان احداهما من ضرر محمد بن بوسله ان كان قرى عليها ايه تفسير خسرت له يعيد صلاته و الا فلا يعيد صلاته. و روايه من راب اخر اصلا و صحيح ايضا روايه صحيحه ان كان خرج الوقت و ان كان الشيخ الطوسي اورد هذه الروايه و تلك الروايه الشيخ الكويني فقط اورد تلك الروايه التفسير. لاحظ هذا من طرق اصحابنا انما اذكر هذا الشيء طرق اصحابنا لكيفيه الجمع بين النصوص هذه من جمله طرق اصحابنا و هذا الجمع اصبح عندهم مقبول الى يومنا هذا حتی عند سيد الخوي و غيره الى يومنا هذا فتوى على هذا الذي قلنا سابقا انه 200 سنه كانوا مقلدين لشيخ طوسی قلنا خطا لم يتفقنوا الى يومنا هذا مقلدين لشيخ طوسی شيخ طوسی هو اول من جمع بين الطائفتين فهؤلاء عن اجتهاد و عن تقليد تصوروا ان هذا جمع مقبول و سبقا شرحنا ان هذا ليس جمعا مقبولا بل هناك طائفتان و بينهما تناقض و تعارض و لابد من ترجیح طائفته و صحیح عندنا ما افاده الکلینی و هو تفصیل بین الوقت و خروج الوقت فما دام فی الوقت یعید عالما و جاهلا هذا من الموارد اللي في الاصول يقول الجهل يؤثر في تغيير الحكم الواقعي قلنا اصلا الجهل لا يؤثر في تغيير الحكم الواقعي ابدا اذا خرج الوقت لقاعده الحيلوله لان التكليف مقيد بالوقت والقضاء بامر جديد لا دينه افاضل بها تجري اذا ما اختاره الشيخ الكليني قدس الله نفسه في تلك المساله من انه اذا كان في داخل الوقت يعيد مطلقا عالما او جاهلا و این کان خارج الوقت لا یعید مطلقا عالما او جاهلا هو الاوفق بالقواعد و دل علیه روایت این همین روز صحیح بعدش هم خود سقوط امر به خروج وقت امر ساقط میشه نداده باشه قضا به امر جدید آخر مگه شما قضا رو به امر اول بده شما این طرف نه انجام نده بلذا نحن قلنا انه لولا بلذا نحن قلنا لولا اجماع الاصحاب اصلا من ترك الصلاه في الفسق شباب الفسق من ترك الصلاه عمدا لا اجماع القضاء لولا اجماع الاصحاب عليه كل الروايات الوارده في القضاء مورد من نامه من سها لا توجد عندنا روايه واحده من ترك الصلاه عمدا عليه القضاء و ذهب اليه جمله من فقهاء زیدیه حتی نسبوا الى ائمته من ترك الصوم و الصلاه عمدا لا يجب عليهم القضاء اولا فسقه و لذا عمده الدليل عند اصحابنا الاجماع عليه لان القضاء امر جديد بناهم ان القضاء امر جديد اذا خرج الوقت سقط الامر الموجود في النصوص كلها بلا استثناء ترك الصلاه فسقا عمدا لا توجد الان عندنا ولا رواه واحده و انه يجب عليه القضاء از روان ام صارت نشده بله مامورون به الان مصارت و ينقل شبیه هذا الكلام في النجف كنا نسمع عن الشيخ العراقي قدس الله عنه صحة النفس ان هؤلاء الفسقه الذين لا يصومون شهر رمضان ليس عليهم كفاره باعتبار موجود في الدليل من افطر في شهر رمضان هؤلاء لم يصوموا اصلا حتى يصوم عليه من افطر اذا فرضنا طيلة شهر 20 سنة ما صام فسقا وفجورا فهذا ليس عليه فلذا السيد الخوي اذا تلاحظون في اول باب الكفار في باب الصوم يقول من افطر من اكل في شهر مو من افطر من ازال صومه اصلا افطر من اكل مسابقا لاكل فالافطار فيش من افطر في شهر رمضان من اكل في شهر رمضان نه الصوم او لم ينو يعني لم ينو ذلك على ايه فتبين باذن الله تعالى انه بناء على نسخه الا ان لا يكون الشيخ الكليني قدس الله سره جمع بين الطوائف الثلاث ظاهرا جمع وهو الذي فيما بعد الشيخ الطوسي جمع واشتهر بين اصحابنا واما اذا بنينا على الدقه في الاسانيد وحصول الوثوق بالمتن انصافا من هذه الروايات روايه علي بن جعفر مطابقه مع روايه عبيد بن زراره وروايه عبيد معتبره لكن روايه علي بن جعفر ليست معتبره رواية محمد بن مسلم في كتاب النوادر غير معتبره لكن فيه تفصيل بين الغنى والفقر وفي الغنى بين الضمان وعدمه رواية فضل بن عبد الملك فيه تفصيل لكن في الفقر بين الضمان ايضا سندا فيه اشكال بعبد الله بن محمد و المتن مشبه بود. فاذا اردنا الان ملخص الروايات، الروايات المعتبر عندنا طائفتان، روایت محمد بن مسلم و روایت ابی عبیده. روایت محمد بن مسلم ناقشنا فی سندها فی متنها فی بعض طرق اشکال و فتبقى روایت ابی عبیده عن الباقر علیه السلام لی لا فیه اشکال سندن ولا متن. فی روایت ابی عبیده عن الباقر علیه السلام المهر علی الاب. فی روایت عبید بن زرار اذا کان الولد فقیرا علی الاب لا علی الابن. انصافا لو دققنا فی الاسامی و جمعنا بین الروایات هذا الجنب هذا ترتیب اوفا و خصوصا مع علمنا بان عبید بن زراره عرض روایت محمد بن مسلم علی صادق علیه السلام. حین اذن یکون المتلخص هاکذا ان کان الولد غنیا فعلی و ان کان فقیرا فعلی ابی و الضمان و عدمه لا تأثیر له فی ذلک. روایات الضمان و عدمه فی صورت الفقر او فی صورت الغنا لا تخلو عن شبهته. هذا ما تقتضیه القواعد الرجالیه و الحدیثیه. طبعا انصافا لو کننا نحن و مخالفت المشهور، مخالفت المشهور هم صعبتون جدا. و المشهور اذا کان الولد غنیان فضمن الاب فعل الاب و الا فعل الولد. المشهور ها کده و انصافا اذا اراد الانسان الاحتیاط علی اخذ اجازه او به ترتیب علی به نحو به عنوان به اصطلاح یلتزم به به عنوان اداء دینه لا به عنوان ضمان و الا انصافا یبقى ضمان محل اشکاله. الان اذا اردنا نحن انصافا التامل في هذه الروايات روایت فضل بن عبد الملك اجمالا في مقام العرض عن الصادق حالا مسلما لا اشکال فيه، حالا لكن في خصوص المهدي اشکالون بقیه الفقرات واضحه. صلى الله عليه وسلم.